الحمد لله رب العالمين جعل الحكم والعفو من صفات عباده المؤمنين. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد والثناء. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. فقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للخلق الكريم والسلوك النبيل والأدب الحميد والتواضع الجميل والعفو العظيم. وصفه ربه في القرآن الكريم بأنه أعلى من الخلق العظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت رسالته دعوة للأخلاق، لأنه بعث متمما لها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان أعرف الناس بطبائع الناس وسلوك البشر، فدعا إلى تهذيب السلوك وإلى ضبط النفوس وإلى تربية القلوب، وأمر بالرفق والرحمة واللين والمودة وخفض الجناح والتواضع، وأمر بسماحة النفس وبشاشة الوجه ويسر المعاملة وحسن المؤانسة. يقول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء إليه عليه زينة وهيئة ووقار، فسلم على رسول الله في أدب وجلس بجواره في سكينة ونظر إليه في تقدير وإعظام، واستمع إلى حديثه في تدبر وتأمل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. والحلم هو ضبط النفس وكظم الغيظ والتثبت عند الغضب، والهدوء والسكينة وقوة الإرادة والتحمل والصبر على الأذى والعفو عن المسيء ورحابة الفكر وسعة الصدر وجمال السلوك والأناء والتدبر والتعقل والحكمة. الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينادي مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقل. قال عليه الصلاة والسلام: فيقوم العافون عن الناس. ثم قرأ: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: أين أهل الفضل في الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقوم ناس وهم يسير، أي قليل، ينطلقون إلى الجنة سراعا بغير حساب، فتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة تسألهم: من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الفضل في الدنيا. يقولون: وماذا كان فضلكم؟ يقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. فيقال لهم: فنعم الفضل فضلكم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وكان سيدنا علي كرم الله وجهه وأرضاه يقول في مواعظه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير كل الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة ربك. فإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. ثم يقول: من أعطي أربعا فقد حاز خيري الدنيا والآخرة، وفاز بحظه منهما: ربح يعصمه عن محارم الله، وحسن خلق يعيش به بين الناس، وحلم يدفع به جهل جاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. ووقف رجل على سيدنا عمر رضي الله عنه فأغضبه غضبا شديدا، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إن الذي أغضبك جاهل بقدرك، ألم تسمع إلى قول الله تعالى وهو يخاطب نبيه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فقال سيدنا عمر: لكأن الغضب كان نارا في جوفي تشتعل. فلما استمعت إلى هذه الآية انطفأت النار، أي نار الغضب. وأوصى بعض الصالحين ابنه عند الموت فقال له: يا بني، التمس الرفعة بالتواضع، والشرف بالدين، والعفو من الله بعفوك عن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم مع أصحابه، فمر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب مرتبة، وكان الجو به ريحا شديدة، فنازعته الريح رداءه فلعنها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلعن الريح فإنها مأمورة مسخرة، وإن من لعن شيئا ليس بأهل للعنة رجعت اللعنة عليه. وقيل لرسول الله يوما: ادعو على المشركين والعنهم. قال: لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. والله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاصفح الصفح الجميل، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويقول صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحلم عمن جهل عليك. ويقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. وللحلم والصفح والعفو والتسامح أسباب دينية ودنيوية تبعث على التحلي بهذه الصفات الكريمة، ومنها التماس العذر للجاهل الذي أغضبك ولا يعرف قدرك. وقد وقف رجل على سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، وكان أبو الدرداء يلقب بحكيم الصحابة، فلما وقف الرجل عليه أخذ يسبه وأخذ يلعنه ويشتمه. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: يا هذا، لا تكثر في سبنا ولا في شتمنا، واجعل للصلح بيننا وبينك موضعا، فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وبلغه أن رجلا سبه واغتابه في غيبته، فبعث إليه بطبق من تمر ومعه رسالة يقول له: بلغنا أنك أهديت إلينا حسناتك، فأردنا أن نكافئك عليه. كذلك من الأسباب التي تبعث على التحلي بهذه الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة القدرة عند الانتصار، وذلك من سعة النفس وجميل العفو وكريم الأصل. وقد قالوا: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يسير يوما في شوارع المدينة، فسمع امرأة تقول له: قف يا ابن الخطاب لأكلمك. فأرهف سيدنا عمر السمع وهو شديد لما تقوله هذه المرأة، فسمعها تقول: كنا في الجاهلية نسميك عميرا، تصارع الفتيان في سوق عكاظ على قدر من التمر والدبيب، ثم أصبحت عمر، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، لقد بلغت شأنا عظيما يا ابن الخطاب. فأراد من حضر أن يعنف المرأة وأن يزجرها، وقال لها: لقد اجترأت على أمير المؤمنين. فقال له دعها فإنك لا تعرفها، هذه هي خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وحري بابن الخطاب أن يسمع كلامها. والله لو أمرتني أن أعتكف ما يمنعني إلا الصلاة ثم أعود لأسمع كلام من سمع الله كلامها. ودخل رجل على الخليفة العباسي المأمون فأغضبه غضبا شديدا حتى تميز من الغيب، وقال له والله لأقتلنك. فقال له الرجل أرفق بي يا أمير المؤمنين، فإن الرفق نصف العفو، والعفو من شيم الكرام. قال له كيف أعفو عليك؟ أعفو عنك وقد حلفت لأقتلنك. قال يا أمير المؤمنين، لأن تلقى الله حانثا في يمينك خير من أن تلقاه بدمي. فضحك الخليفة المأمون وكفر عن يمينه وعفى عنه وأمر له بجائزة. كذلك من الأسباب التي تبعث على الحلم وسعة الصدر والعفو والتسامح الترفع عن السباب، وهذا من شرف النفس وعلوها وهمتها. ولذلك كان العرب قديما يقولون احتمال السفيه خير من التحلي بصورته. وليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، وإذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عقابا. كذلك إذا غضب الإنسان أن يذكر ربه، لأنه إذا ذكر ربه خاف منه، والخوف من الله يدعو إلى سكون الغضب وإلى زوال ما بك من استفزاز، فترجع إلى أدبك ويسكن غضبك. ولذلك قال بعض العلماء في تفسيره واذكر ربك إذا نسيت، أي عند الغضب. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن عمل الجنة، قال له لا تغضب ولك الجنة. وبعض الصالحين قال له اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، قال ترك الغضب. ورسول الله يقول ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصارع الناس ويقاتله، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ويقول ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه وأدخله في محبته وستر عليه برحمته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. كذلك يذكر الإنسان ما يؤول إليه الغضب من ندم، فأول الغضب جنون وآخره ندم. كذلك يغير الحالة التي كان عليها ويستعيذ بالله من الشيطان. كذلك يتوضأ الإنسان للصلاة، لأن رسول الله يقول إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا تطفئ النار إلا بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كذلك على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا تجرد من الخلق الحسن غضب، والغضب كما يقول رسول الله أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. والله يقول في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تعمل. الأدين وتدان. وعنه أيضا أنه قال: كل في هذا محطاه وكل الخطائين التوابون، كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، الحلم والأناة والتدبر والتعقل والحكمة والعفو والتسامح صفات كريمة أدب الله بها عباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويكفي الحلم شرفا وسموا أن الله وصف نفسه به، فكم يتطاول الخلق على ربهم وهو يحلم بهم ويغفر لهم ويعفو عنهم، إنه كان حليما غفورا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله غني حليم، وفي الحديث القدسي الشريف يقول ربنا العلي العظيم: رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. كذلك جمل الله أنبياءه ورسله بالحلم والعفو والتسامح، فيقول عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم، يعني كثير الخوف من الله، كثير الحلم، واسع الصدر. ووهبه الله ولدا صالحا حليما رشيدا. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا للحلم والصفح والعفو، ولا تزيده حدة الجاهل إلا حلما وصفحا وليما. وكان إذا أوذي من أحد قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين، فقد أمركم الله بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحر صفوفهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أيد راية المؤمنين، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اسقنا من فضلك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واخرج لنا من خيرات الارض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا واعمارنا واعمالنا واولادنا واهالينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لمن أجر الخير على هذا المكان، اللهم يسر له الخير، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اشفنا واشف مرضانا، تقبل منا واقبلنا، تب علينا وسامحنا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، استغفروه يغفر لكم، اسألوه يعطكم، اشكروه يزدكم، وأقموا الصلاة.